إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد رتب الشارع الحكيم للجيران حقوقا كبيرة، رغب في أدائها، ورهب من تضييعها، فمن قام بها حق القيام فقد عظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن فرط فيها فقد أساء وتعدى وظلم، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إن الشارع الحكيم أمر بالإحسان إلى الجيران، والإحسان إلى الجيران يشمل كل أوجه الإحسان، من الخلق الرفيع والكلمة الطيبة وقضاء الحوائج والوقوف معه في النوائب والمكروهات ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي المسند وسنن الترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ففي هذا الحديث تحذير شديد ووعيد أكيد لكل مسلم من أن يتعدى على جاره، وأن يفرط في حقوقه بجلب أذى إليه أو دفع خير عنه. وقد جعل الشارع الحكيم للجار منزلة أخرى عظيمة في صورة ثانية، وهي أنه عليه الصلاة والسلام ظن أن الجار سيرث جاره من كثرة إيصاء جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار. فقد ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه سيجعل الجار سببا من أسباب الميراث. عباد الله، هناك خصلة بدأت في الانقراض، وهي الإهداء إلى الجيران، فإن التهادي بين الجيران يورث المحبة وينزع الضغائن ويزيل الأحقاد. ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر رضي الله عنه إذا طبخ مرقة أن يكثر ماءها، وأن يتعاهد جيرانه بها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن امرأة مسلمة معروفا لجارتها ولو كان ثرث نشاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثرث نشاة هو عظمها الذي فيه لحم قليل. فعلى المسلمين أن يتهادوا مع جيرانهم ليتحقق المقصود من بقاء المحبة ودوامها وإزالة الضغناء والبغضاء من قلوبهم. عباد الله، إن أذية الجار عظيمة كبيرة ومصيبة كبيرة، إثمها عظيم مضاعف. ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام جعل الاعتداء على عرض الجار أعظم من الاعتداء على عرض غيره، وجعل السرقة من الجار أعظم من السرقة من غيره، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وثبت في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: قد حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: قد حرمها الله ورسوله. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. فاتقوا الله عباد الله، وارعوا للجيران حرماتهم، أدوا إليهم حقوقهم، واجتنبوا أذيتهم. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت أن الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، إلى آخره، أنه في المسند وهو في الصحيحين. عباد الله، لقد كانت الجاهلية يعظمون حق الجوار ويحترمون الجار احتراما عظيما، فجاء الإسلام مقرا لهم على ذلك وجاعلا ذلك من مكملات الإيمان ومن خصاله الحميدة. وليس حق الجوار كف الأذى فحسب، وإنما حق الجوار كف الأذى عن الجار واحتمال الأذى عن الجار، كما قال جماعة من السلف رحمهم الله تعالى.